الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، هذا اللقاء 27 بعد 200 من اللقاء المعروفة باسم قائل عليه الثامن عشر من شهر ذي القعدة عام 2400 تفهم هذا اللقاء بذكر محظورات الإحرام، أي الأشياء التي كنا بسبب الإحرام. وذلك من حكمة الله عز وجل أنه جعل للعبادات شروطا لا تتم إلا بها، وجعل لها موالاة أي ممنوعات تفسد، وهو الأصل. الأصل أن الممنوعات تفسد العبادات، لكن قد لا تفسد أحيانا لسبب. محظورات الإحرام هي الأشياء التي تمتنع بسبب إيش؟ الإحرام. فأما الأشياء العامة فإنها ليست من محظورات الإحرام. الفسوق نهى الله عنه في الحج، قال لا رأس ولا فسوق، لكن هل هو من محظورات الإحرام أو محظور على كل حال؟ العرب محظور على كل حال، إذا ليس من محظورات الإحرام. أترك اللحية يا رجل، تركها. طيب، نبدأ محظورات الإحرام. منها حلق شعر الرأس، فلا يحل للمحرم بحج أو عمرة أن يحلق شعر رأسه حتى يبلغ المحرم، لأن شعر الرأس يتعلق به نسك. ما هو النسك؟ الحلق أو التقصير عند الفراغ من الحج أو العمرة. فلو حلق المحرم ما بقي محل للنسك، ولهذا حرم على المحرم أن يحلق شعر الرأس. فأما شعر الرأس فلا يسمى حلق، ولهذا لو سقط من رأس المحرم شعرة أو شعرتان وكان التقبيل، الضم، تكرار النظر لشهوة، كل هذا حرام. بل أشد من هذا أن عقد النكاح حرام، على المحرم أن يعقد النكاح، فإن عقده فالنكاح واقع، يعني غير صحيح. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح. بل لو كان الإنسان محرما وعرض لابنته النكاح وهي غير محرمة لرجل غير محرم، فالزوجان غير محرمين لكن ولي المحرم لم يصح النكاح. إذن لا يصح النكاح، نعم، إذن يحرم على المحرم أن يعقد النكاح نفسه أو لغيره بولاية أو وكالة. طيب، ذلك خطبة النكاح حرام، خطبة المحرم حرام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا أخطب. لماذا؟ لأنه إذا خطب تعلق قلبه بمخطوبته، فصدره عن إتقان الحج والعمرة. وقد قال الله تعالى فإذا فرغت فانصب. كم هذا محظورات حلق الرأس الجماع عقد النكاح خطبة النكاح المباشرة التقليل الظن كل ما حرام في الإحرام. من حرام في الإحرام الطيب، فلا يجوز للإنسان أن يتطيب بعد عقد الإحرام. أما ما بقي من الطيب الدليل على تحريم الطيب على المحرم قصة الرجل الذي وقصته راحلته وهو واقف بعرفة، لأنه على بعير سقط ومات، فجاءوا يستفتون النبي صلى الله عليه وعلى ربك له ارسلوه بالماء وكفنوه في ثوبين ولا تصفروا رأسه ولا تحنطوه. ارسلوه بماء وسد. ثانيا كفنوه في ثوبيه، يعني في إحرامه، لا تكون كفن جديد، لا، يكفن في إحرامه كما يكفن الشهيد في ثيابه التي استشهد فيها. ثالث لا تخمروا رأسه. والرابع لا تحنطوا. الحنوط أخلاط مرتيب يوضع على جسد الميت في مرتبه. ثم قال إنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يخرج من قبره يقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. إذن الطيب على المحرم كمل حرام إذا كان بعد عقد الإحرام، إذا كان من الطيب الذي تطيب به قبل عقد الإحرام فلا بأس به ولا يلزمه أن يزيله. ولي هذا قول عائشة رضي الله عنها وبيص المسك في مفارق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو محرم. وبيص يعني بريقه ولمعانه. هذا من محظورات الإحرام. من محظورات الإحرام قدر الصيد عن الحلال البري المتوحشة طبعا ثلاث قبول، أن يكون بريا وأن يكون حلالا وأن يكون من الذي يألف الناس كالدجاج مثلا، هذا لا بأس به. طيب أن يكون بريا ضده البحر، فلا فرض أن قوم أحرموا في البحر لمحاذاة الميقات ونزلوا يصيدون السمك فأرجع عليه لأنه بحر. إن كان بريا وصاده المحرم فلا شيء عليه. ثالث أن يكون متوحشا طبعا، يعني أصل متوحش لا يعلم. مثالها الحمام ينطبق على الشروط، فإن توحش عارضا لا طبعا كشاة شردت وعجز عنها، هذه حكمة مصطفى. لكن بالنسبة للمحرم هي كمل حلال لأن توحشها عارض ليس بأصلي. طيب ثلاث شروط: أن يكون حلالا متوحشا طبعا يعني في الأصل. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. المحرمون. وقال تعالى في صيد البحر وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة وحرم عليكم صيد البحر. لا شخص غير فهل يجوز للمحرم أن يأكله؟ أجاب نعم يجوز. كان صاده لأجل المحرم فإنه لا يجوز. لحديث جابر وهو في السنن صيد البر حلال لكم ما لم تصيدوه أو وصلوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليلبس من يجمعن فليلبس فاستثنى هذا للحاجة إلى ذلك. طيب لباس النعل المخروز ليس من هذه الممنوعات الأربعة: القميص، البرانس، الأمان، الستاف، السراوي خمسة. طيب لباس الإزار المخيط جائز ولا غير جائز؟ جائز. هو إزار ليس سراوي، حتى لو خيط وصار عن جهة التنورة فإنه جائز لأنه لا زال إحرارا. الولي السراوي هذا ما يجوز جائز لأنه ليس قميصا ولا من هذا. تعرف ما حدده النبي صلى الله عليه وسلم؟ طيب لو لبس لا يجوز لأن لباس الرأس طيب لو لبس ساعة جائز، لبس نظارة عين سماعة أذن لا ثم يربطه على وسطه ونخير يا جماعة خير جائز لأنه ليس من المعارض. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعطي جوامع هذه المحظورات ما ليس فيها إثم ولا فدية إلا إذا فعلها عالما ذاكرا محتاطا. شوف عالما ذاكرا محتاطا عالما ضده الجاهل فلو أن الإنسان أعطى سواله عليه ظن منه أنه لا بأس به لبس لزاته فلا شيء لا إثم ولا كفر. لو نفسي أن أخلعه وبقي عليه حتى انتهى النسك أو في أثناء النسك تذكر وخلع السروال ثم لا شيء عليه لأنه ناس. لو دهس أرنبا ما علم بها لا شيء عليه لأنه جاهل لم يعلم بها. لو أن رجلا محلا وزوجته محلمة بعمر وأن أنها كره عليها ماذا عليها؟ لا شيء عليها. كان الرجل زوجته في ليلة مزدلفة فقال الله قد فعلت ولكن صحيح في صدر عليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. فإذا كان الرجل إذا أكل الكفر له أعظم فلا شيء عليه فما دونه لا شيء ليس عليها دليل لا من القرآن ولا من السنة ما هي إلا اجتهادات أو أخذ بعمومات مقيدة في الآيات الأخرى التي يسقط بها الإثم والفدية والجزاء أن كان ناسيا أو جاهلا أو مكرما. ولنقتصر على هذا القدر حتى يتسع الوقت للأسئلة. ويقدم بالنسبة للشيخ المحرم مثلا على الشجر لكان مثلا ينقذها بالتلفئة مثلا إذا كان الجو بارد أولا يعلم أن قطع الشجر ليس من محضرات الإحرام ولا متعلق بالإحرام. قطع الشجر متعلق بالمكان فما كان داخل حدود الحرم فأخوه حرم لكل غير المحرم وما كان خارج حدود الحرم فأخوه حرم الأشجار التي في عرق مثلا لا بأس بأخذها للمحرم وغير المحرم. والتي في منها مزدلفة حرام على المحرم وغير المحرم. الأشجار التي غرسها الإنسان فهذه حلال ولو كان على حدود الحرم. وأما قولك من يأخذ الأشجار للتدفئة فالأشجار الخضراء ما فيها تدفئة ما فيها إلا دخان يعني على كل الملابس ما له حرم خذه ولا حرج عليه. نعم. سكنة الشيخ أحرقه الله الإنسان المسلم من الشباب عموما تساهلا في كسنن الرواتب وغيرها ما يغيظ قلب كل مسلم. في من وجهة نظركم فضيلة الشيخ ما هو ما هي الأسباب لهذه لهذا التساهل وما هو الحل وفقكم الله؟ الأسباب لهذا التساهل هو الهوى والشيطان. ويقصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. الشيطان يثبت بني آدم عن الطاعات كلها ولا سيما الصلاة. قوة الإيمان بالله عز وجل والرغبة فيما عنده لم إليها ولا النبي الله عز وجل فإنه يحب. وإذا تأمل أن دام من نقاط الله عز وجل قال تعالى يا الإنسان إنك راجع إلى ربك كدحا فملاقيه. كل ما خلق الله عز وجل ويكلمه. فإذا آمن بهذا استعد له. أما هناك أيضا أسباب لهذا التهاون المغريات وسائل الإعلام وغير وسائل التي أوجبت في القلوب أن تكون قاسية والعياذ بالله. فعلى الإنسان أن يحرص على ما ينفعه سعيد بالله ولا يكسل وأن يسأل الله الثبات. وإذا نزغه من الشيطان نزغ بتثبيت الواجب حظ على محرم فليستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى وإما يعلمنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فضيلة الشيخ أشهد الله على محبتكم والحاضرين فيه. وسؤالي حبك الله جزاك الله خير. ما لكم شراء الذهب محلات بيع الذهب عن طريق بطاقة وبعض المحلات هذا الغرض وهل هذا من التقابل؟ يسألون إذا اشترى ذهبا فهل يكفي أن يعطي بطاقة الصرف؟ الجواب نعم إذا بشرط أن يكون تحويل كل المال من حساب المشتري إلى حساب البائع في نفس الوقت. فإذا كان كذلك فهذا قبض. أما مجرد شيك ولو كان مصدقا فليس قبض. أنه لو ضاع هذا الشيك فهل الذي قرض الشيك يرجع على صاحبه أو لا يرجع؟ يرجع. إيش الشيك؟ نعم يرجع. يرجع. مش ما يحط له صرف ما يستطيع صرفه يرجع. ما كان. شو مصدق حولتك على بنك أو على الراشد. شيك مصدق من نفس البنك. ضاع منك هل ترجع عليه أو ما ترجع؟ ترجع. يرجع حسب يعوض يرجع ولا ما ترجع؟ يرجع. ترجع ما حسب معلومات ما نزلوها تنشري خليك قوي. ترجع علي ولا ما ترجع؟ ترجع. يرجع. طيب لو أعطيتك الثمن نقدا وضاع منك ترجع علي ولا ما ترجع؟ طيب إذا ما صار الشيخ صار تحمل النبي صلى الله عليه وسلم قال علم ما لن يصلي ماذا عليه لكان أن يقف أرضاً خير من أن يمر بيدي. نعم الضرورة مثل لو اشتعلت النار في المسجد وهرب الإنسان فهذا ضرورة حتى المصلي يجب عليه أن يهرب. نعم يمين شيخ هل يجوز أخذ مبلغ من المال مقابل إجابة على سؤال بحيث يلقى السؤال على مجموعة من الطلاب الذي يجيب إجابة صحيحة يأخذ هذا المال هذا مبلغ من المال؟ نعم يقول لو ألقى شخص سؤالا على جماعة وقال من أجاب صحيحا فله 1000 ريال هل يجوز لمن أجاب إجابة صحيحة أن يأخذ 1000 ريال؟ نقول نعم يجوز لأن هذه جائزة من رهان. هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن. إيش؟ هجم علينا أسد كاسر هذا الزمن. رأسه شديد ورطشه أشد. ألا هو أفة الخطيرة شبكت الانترنت. لكن شرف. ولا أفت من أخبر أن معظم الذين يذهبون المراهي هم هؤلاء الشباب. فأي آفة هذه؟ لماذا يحصل من هذا الانترنت؟ فيها خير وفيها شر كذلك لكن كلهما أغلب الشر أو الخير. أما الخير فلا يرجعون إلى الشر وأما الفسق والشر يرجعون ويجدون برؤيتهم ولهذا يجب أن يكون لها ضوابط تحدث هذا الشر وتبقى الخير عليا أن تمنع أو لا تمنع. عندنا مقولة تبارك فإذا كانت لا تجوز التوفيق مع قول أسيد بن حضير ما هذه ببركاتكم يا آل أبي بكر. يقول كلمة تبارك خاصة بالله عز وجل وأما نزلت من البركة حين نزلت أو ما شبه فلا أسده لكن تبارك بهذه الصيغة يقول إنها خاصة بالله والعوام لا يقصدون المعنى الخاص بالله أبدا وإنما يقصدون بقول تبارك علينا أنه حق بركة وخير ثم هذه البركة إن كانت بركة صوفية بمعنى أن البركة صوفية فقط فهذه حرام أنه جلس وعلمه مثلا أو نفع بناء فهذا حق وإن فهو كذب لا يجوز. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ تقام صلاة الظهر أحيانا في بعض المدارس وأحيانا يعلم بعض الطلاب أنهم يصلون بلا وضوء فهل الأفضل ترك المجال إن أراد أن يصلي في المدرسة يصلي وإن أراد أن يصلي في بيته يصلي؟ وكل إنسان على نفسه بصير. أما إذا كان في محلات تكفي فالطلاب لا بد أن يصلي لأن ما العذر لا هؤلاء يؤدبون ينبغي أن يؤدبوا أدبا بين الطلاب في الإيقاف إذا أخبرك وتخفيك خبر من ذاكر أعلن هذا الرجل أعلن مخالفة. نعم. فضيلة الشيخ، هل المرأة تزكي في الذهب الذي لديها؟ نعم. الذهب الحلي المرأة تجب الزكاة إذا بلغ النصاب، والنصاب 85 جرام، فمن تبقى هذا الحد وجب عليها أن تزكي. إن كان لديها مال أخرجه من عليها، وإن لم يكن لديها مال وأخرج عنها زوجها أو أبوها أو ابنها حصل المطلوب، وإلا تبيع الذهب بقدر الزكاة وتزكي. قد يقول قائل إذا قلتم هكذا وصارت تبيع كل سنة من ذهبها خلص، يقول ما يمكن خلص أبدا، لأنه إذا وقف النصاب وانتهت الزكاة. مناشدة القنوت من المسلمين في العالم الإسلامي، وتعلم أيضا الشيخ أنه تم منع ذلك إلا بإذن ولي الأمر، فما هو الواجب تجاه هذا النداء وهم يناشدون المسلمين بالدعاء والتعارض مع هذا المنع؟ ما هو الجواب على ذلك؟ جزاك الله خير. من الذي تجب عليك طاعته؟ ولي أمرك أم أناس آخر؟ ولي الأمر. بس إذا نحتاج هذا السؤال، مدام ولي الأمر قال لا إلا بإذن، ثم هل الأبواب سدت إلا باب القنوت؟ يعني في الدعاء نجد بلى. لا، شهد الله لهم في السجود بعد التشهد في نعم في أنفس الناس واقع المسلمين هناك. إيه، لكن ما دام لنا ولي أمر قال لا الحمد لله، سمع أهل الله وهو الولي الأمر، لأننا موشي لأمر الله المطيع ولا تأمرنا إلا في المعصية، وترك القنوت لهم ليس في المعصية. هذا واحد. ثانيا، ألم تعلم أن فقهاء الحنابلة يقولون إن القنوت للإمام الأعظم فقط، الإمام الأعظم فقط، غيره من الناس ما يقول فيه. ومن الإمام الأعظم؟ من؟ الملك فهد بن عبد العزيز فقط. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قنت حين قتل العبد، ولم يأمر أحدا بالقنوت في مساجد المدينة، ولا علمنا أن من مساجد المدينة قنت. إذن فالقنوت لولي الأمر الذي له السلطة على كل المسلمين. ثم عند الإمام الأعظم هنا ما في إمام أعظم، ليش؟ الإمام الأعظم الذي له السلطة على كل المسلمين، وهذا قد انقرض من زمان. أفهمت أو لا؟ يقولون الإمام الأعظم، يتدلون بأنه لا يقنث إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأثر. من جهة النظر، الإمام الأعظم هو المسؤول عن المسلمين عموما، أما الأعظم لا. بس لا، أنا قصدي بعض الناس الآن يعني يستنكر لماذا لا نقنع، والله نقنع حتى في الفريضة وفي يوم الجمعة الخطبة، وهو محل إجابة، وقت إجابة. لكن ما ينبغي أن يجعل هذا ناقوس في يوم الحكومة ولوم الناس. الحمد لله، أدعى في الخطبة، أدعى في السجود، في كل مكان. صلحهم بعضهم أنهم قالوا لما كان الناس يقنثون لنا في رمضان كنا يعني أشد وأقوى. قنوت الناس في رمضان هل هو في الفرائض؟ في قنوت الوتر المشروع، ثانيا من الناحية الحسية هم في رمضان أقوى من الصوم. في رمضان عندهم قوة في الجسد وعندهم مال وعندهم ذخائر وفي عاصمتهم، فلا بد أن يكونوا أقوى من الآن. الآن مجرد من السلاح للغيب. وأنا سألت من له سلف بهم ليش خرجت من العاصمة، قال ما نفرت الذخيرة، ناقف وستمسكون الروس كمسك العصافير ما يصير. وهذا الانحياز إلى المأمن قد جرى في عهد الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في قصة خالد بن الوليد، وفي قصة عمر لما قال يا ساريها الجبل. فنحن انحزنا إلى هذه الجبال لأن لا نقتل، ما معنى شيء دافع. فكان انحيازهم له الحمد لله نصرا، وتجاوزهم الأسواق الثلاثة التي قطعت الله العاصمة قرزمي، كان يرجو من إخوان المسلمين يساعدوهم بالدعاء في مواطن، ومن الخطباء أن يدعو لهم في الخطبة. وكذلك أيضا في التبرع بالمال، إذا كان الذي يحمله يدا أمينة توصله إياه. نعم. بعض المساجد ما وصلهم التعميم. واحد. بعض المساجد ما وصلهم البيان التعميم هذا. نعم. فهم يقنطون، هل يجوز لهم ذلك؟ لا. وإن لم يصلهم وإن لم يعلموا بذلك. يمكن يكونوا معذورون بالجهل لكن يعلمون. يعني بعض كون بعض الناس يقنط وبعض الناس لا يقنط هذا مشكلة. سيقول الناس هؤلاء لا يقنطون لا يحبون انتصار المسلمين ويتهمونهم، مع أن الذين لا يقنطون تقنطون الله عز وجل لأن الله أمر أن يطيع ولا تؤمر. وهذه مسألة يقبل عنها كثير من الناس المتحملين. نحن طلبة التحفيظ وفي ختام دراستنا نتخرج وقد حفظنا القرآن الكريم، ولكن نكون قد نسينا أغلبه أغلب ما حفظنا، فهل نحن آثمون بذلك؟ وما هو الحل للحفاظ على هذا؟ الحل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث هذا الذي له تخلف من الله فالجواب الإنسان يخصص الأمان بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله عليك جوازك تاجك سقط حق الكويت تسلمون عليه جدا يا شيخ. السلام عليكم تشتري الضباعة والأخرى يعني سوق الجوائز تشتري نفس الضباعة نفسها ما تعمل يعني تكسر سوقهم. لا تحصل العداوة والبغضاء الناس. أرجع في هذا فيما أرى ما دامت المسألة خلافية بين علماء الفقه ويرجع هذا إلى أنا لو كانت المسألة أنا ما أصدق ان شاء الله ما في شيء. اكثر البضاعة يعني مثل ما حطيت بنزين الان السلم وانت جاي تشتري بنزين لا بد تشتري فلا حرج اذا جاءت جائزة السيارة لكن نرى يا شيخ بين انصار الشباب وخاصة ما الله هو يتعلم الأسرع لا لتكت وإنما ليماري بجانب العلم فتكتبه وتتغلغل الفتح بكل سهولة من أصل الشرشة فالتفرق وهذا يعني أهل الدين يقولون عن النظر ولو الذي يرفع هذا الأمر هو تقوى الله عز وجل وأن يعلم المفتي أجرأ الناس على النار كما جاءت الأثر أجرأكم عن الفتي أجرأكم عن النار وليعلم المفتي أنه يتكلم عن الله عز وجل فليحذر أن يقول على الله ما لا يعلم لكن المشكلة كما تفضلت أن بعض الناس يريد أن يجاري العلماء ويجعل لنفسه هذا وما يجر عليه ترجع المثل إلى الأول وما بانوا أن تعجل السياد إن أراد الله أن أنك من المسلم وأن دنيا الطريق يكون بها النفس فعليه اسمها واسم حاتم الهنيمي أما من أحد الشباب ما يتصدرون لهذا من إحدى العلماء قال الشيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الفتوى الحمد قال ما أفسد الدنيا والدين إلا نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب نصف متكلم أفسد الأديان ونصف الفقيه أفسد البلدان ونصف النحوي أفسد اللسان ونصف الطبيب وهذا صحيح يحذر هؤلاء ويحذر منهم أيضا ويقال الحمد لله عندكم علماء راسخون اسألوا ولهذا قال بعض السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم ثم إن بعض المتحدثين في أحوالهم لوجدت عندهم تقصيرا كثيرا في أمور كثيرة وكان من سائل الآن يبقى ندما حين تزوجوا الملتزمين ووجدوا أنهم من أسوأ الناس معاملة لزوجاتهم مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول خيركم خير لأهلي وأنا خيركم محتج هذا المسلم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن النساء عوان عنده والعوان جمع عام يهود إلى الله لماذا تشاهد المباريات الرياضية؟ وش الفائدة؟ وش تسمع؟ إلا يجيز الوقت وصرف المال ودمار العين وحب من لا يستحق وتعليم من أمرنا بالغلظة عليه يوجد من يجيد هذه اللعبة كاف متمرد أليس كذلك؟ يقع في قلوب الهواة لهذه الرياضة تعليم هذا الرجل ومحبة هذا الرجل أليس كذلك؟

لكنها أفضل من الانفراد، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، فما كان أكثر فهو أحب إلى الله. فهم لا يدركون 27 درجة، لكنهم أفضل من ما لو صلوا فرادا. فالأفضل في هذه الحال أن يقضوا صلاتهم ويدخلوا مع الإمام ليدركوا الركعة، وإذا سلم أتوا بما بقي. فهمت؟ أما هذا لا تردد فصلاته لا تبطل بالتردد، لأنه لم يتردد في الدخول، إنما تردد في القطع، والتردد في القطع لا يضر حتى يقطع. أما التردد في الدخول يمنع الدخول، فانتبه لهذا القاعدة: التردد في الدخول يمنع الدخول، والتردد في القطع لا يقطع. ليش؟ لأن الأصل في الأول الأصل عدم الدخول، ما دمت مترددا لا تدخل، وفي الثاني الأصل عدم تستمر حتى تدخل. المصلي عزم أن يقطع صلاته لوعد نسيه، ولا يقطع ما في الصلاة حتى يقطع الصلاة، حتى يازم على الخروج منها. هذه الفائدة: التردد في القطع ليس في القطع، والتردد في الدخول لا. بعض المسلمين قال يكمل ما فاته وذلك بالجماعة الأولى، فهل يلزمهم متابعة الإمام حينما قام ليأتي بالركعة الناقصة، أم له أن يستمر في صلاته، أو ما حكم صلاة من لم يتابع الإمام من المسلمين؟ هذا سؤال ثاني لا يجب عليه إلا يسمح الأخوة. تسمحون؟ يعني يقول هذا الرجل في نفس ركعة سلم من ثلاث، قام المسبوقون اللي كانوا فاتهم شيء من الصلاة ليقضوا ما فاتهم، فهل إذا تذكر الإمام وقام هل يلزمهم أن يرجعوا معه أو يستمرون في قضاء الصلاة؟ الجواب: هم مخيرون، إن شاءوا رجعوا مع الإمام، وإن شاءوا استمروا في صلاته. نعم. حكم وجود جهاز التلفزيون في المنزل؟ والأما الإنسان الذي يقتني التلفزيون لمشاهدة ما ينفع فلا حرج عليه، وهذا لا يكون إلا في شخص يملك التصرف في هذا التلفزيون تماما، بأن لا يكون في البيت إلا هو أو من كان مثله ممن يتحاشى المحرم. كان التلفزيون اقتناءه وفي الساعه التاسعه اشتد خروج الدم ثم انقطع بعد العاشر. اي نعم، تستمر حتى تغرق، تكون من دورات رعاية، لأن هذا اللولة يغير بعده. أحسن الله إليك. إذا كان متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أحد شروط قبول العمل، ونعلم أن الأعمال المتعدية في النفس ليست توقيفية على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو هذه المسألة؟ حيث نرى كثيرا من الناس في دعوتهم يتخلل مواعظه بالمزاح الكثير والدخول يعنيه يعني من سياسه او غير ذلك، فما فق هذه المساله صحيحه؟ الوسائل لها احكام المقاصد، والوسائل لا تنحصر، قد تكون وسيله اليوم وغير وسيله في اليوم الثاني. اما العبادات الثالثه فهذه لا يجوز فيها التغيير، لا بزياده ولا نقص. مثلا الآن في وسيلة لإيصال خطبة الجمعة إلى المسجد لو كان كبيرا. ما هو الميكروفون؟ يقول هذا طيب ومفيد. هو الآن وسيلة الخطوط التي في الفراش فراش المسجد، هذه أيضا طيبة لأنه يصل إلى إيش؟ إلى تسوية الصفوف. وكم كنا نعاني في الأول قبلها من تسوية الصفوف، الآن الحمد لله صارت وسيلة لهذا الأمر المطلوب، وعندنا على هذا كثير. وإلى هنا ينتهي اللقاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. خزائن الرحمن تأتي الجنة.